ا ك ت ان هذا ل و ل ق ص ص ا ل ح ق ك ن ا وما من إ ل ه إ ل ا الله نتجاب ر ت ب ع ك ك ن ش خبر ا د و ك ا ل ل ه ف ق و ح د لا شريك ت ا ندى ا ل ا ف ق زمن شتا نبل إ ل ه سبق كنا فمزك ابونه ايس كنا بيا فرده ا ك ن ا ملطفانا طريقا بونه فخوضا ف ن ر م طريقا بونه بيا دعوت تركوي كنا هذا يهودي رسولاوه تاكيوا مشترك خبر ا د وトスポケティブサプラタドトシアマリスタチダハカド。ナサラメチダハカド、マスモラチダハカド、セキカチパホカラ、パハサラクラクシパマサラウキ。ダガデケナディサーテネザーデケナハルデプリハルダチキンカラ。マビネストラカバリカチパブンサラモテフィクシチダハサラマニ。ナパデサラウタルシデラバデデセマナカラハベタルラヘサラクシリ。コリアアリケタベテチウォデケタボラハウンドレ。ウォーディケタブラハランデアルケタビトソウラマイサアリアウドブナサラタロウエラカリマティンサワインベイナベイナカムウォーフィスタタロウアマチャドタアラユウアイパレバラシャビアテカセナレファルフタロウドソアフンダカテカウォーテセマレリチダサイプチョクズビドウィバチダーガチタール、アチェクシャポーサチェクシャガナ、ポーサウヒラ。ウエスモトレキチェクゾンタビリガナビチタール、ロサン、タール。タールウエラカリマツンサワン、ロシタカリビハバレタ、マラデカリメナカラムダ。ダセカリマサワンベノベノコンチアガヨバラバド、エミウトスコミューシェ。ダサワンマザダ。マザータスキルとニシオバロバリ。ナシパタケリマティンデパラ。ウチュケマザータデバジャルトケナ。アラマツマラマツノウリシェテホルウラガワ、ザケチューカモアナスタ。デマネムサリンアムロハ。チアカニカカリマチェケンエガシャンウエハリオバロバダ。エハバレ。バイナオバイナコンプミュンディミシェプミュンドシアガトサガモサルムドミサガモサルムド。الله نعبد إ ل ا الله هي الله نعبد على ما تتكلم مطعم كدركو لكي الله نعبد كان هذا خبر ده مطعم كدركو برا هذا كان بيان ده كان كلمه مسكنه مستويه كلمه ده غدو اخبره اشي كان متفقونه خبره ده يهود يا مني نصرى مني مسلمون يا مني ادا غدو الله نعبد إ ل ا الله كيف سبب ده الله فقنا ما سوا ده بچه بندجي نكيだから、ユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーはユーダーでも、これは何でしょうか、モサイさんでも。これは何でしょうか、何でしょうか。マザープレダーだから、カペマザープリベポテンスボラ。ヨウダルフォーテン、ヨウディケンセクシーカーダー。ホゼイエムラビリ。イサーからパレファルマザープレファーキーダーブのポテンスロケン、アイサーエムラビリアラビリケン、デレラウィケン、デレフォーラ。私はあなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの名前を言うと、あなたの私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、私はそれを見つけたのは、 و لا يتخذ بعض نباد الباب من دون الله و نبي جولي زنق مستشه زنا نرى هربابون دي الله ناكنا الهواء نرى هربابون من جولي سرا هرباب دي رب جمدو يعني سر اعتقادي بانكي و سر فعلي بانكي دامنا چه پا معصيات سوى پا گناه سوى دي چاہت بانكي كنا جسے کہ گناہ خبرتا کو کنا پدا سوى دي چاہت بانكي و يهود الاسراب دا سکرل عدی بن حتیم رضویان صحابی دا اوالی کنا دا نصرانی و نبی سمت بیایی چه قرآن پاک پا نصرائب و نیو تحمت لگوی اتخذو احبارهم و ربانهم ارباب من دلاللہ چه نصرائب دا خپلی علی مورینا و دی پیرون نکن اربابون جو که دیالا پکنی مسوا و چه دا خبر ها پا نصرائب خستانا می خود دیوان لپکنی مسوا بچه تا ما سندن دولا گولیه نبی سمت بیایی چه دا مطلب ندا چه دیالا پکنی مسوا تو سی بطونی تا یا پیرون تا بسوش کن سندن لگولی دی کنا یا می خود دیون بلی دی و داست ندی شوی و داست مندی کری چه آقا دی تویی چه دا پس خروم دا دا کنا دا خروم دا نوار خروم دا بتو سر دی چه دا خروم دا و مردوره بی پیرشو که چه نا دا خلوله دو بتو سر دی چه دا خلوله دو پا تحریم شه پا تحلیل شه که چه آقا ملو شه تیوی چه دا خلوله دو بیتاوی دی کنو اگر که خروم یه چه نا خلوله تا خروم دی بیتاوی که چه داست دو و آقا که چه خروم بیتا خلولوی بیتاوی تا چه کنا دا هست دو دا دی تحلیل و دی تحریم و دا قانون میکنه دی دوست در کنه دا تو سال سر گردیشه کنه آده گناه حکومت ها پا دی گناه سر شریکی سر که ما تخدم الهبار و روبانه لکه توس که چه هبار و روبان دا سی جل کردی کنه دا هشتا دوتا علی یاد بلا زن خالتی ویچه مستا پیر ویلی چه زین کاله کیسا دا گمراون چه تا پیرون مکن سلسله رو نی ویچه پکنا پیر تا بچه زین کاله کیسا کنا بدا خوش آس خونو کنا سویل کنا ویا کنا پیر تا بکن سا چه دا کنا تو سمی دالمین ماف تا بیا پیر نا چه دی حتا تورا سوی کنا چه آقا نا لمی ذاتا مخونا شوی کنا آدا گنا دی بنا کنا شوی کنا بیا دینا بل سرس نا جو کنا خدا خود دیکن رب بنا جو کنا دیکن نا کنا دا نا بس کنا گا چه نازو خو مسلمانی زو خدای بکن ایگه بنا خدای کنا خدای بنا دا خو بنی دام بنا دا دی خدای بنا کنا سا چه کنا پا حرام می خیده سرا کنا سرا گاده چه توی کچه داسو که بیتاری تو کچه داسو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا اعرضوا عن التوحيد قد يكن هو وصل ترى وصل ان التوحيد نو وصل كما ده توحيد يعني سمو كده متفق عليه مثلا دو كما فقولوا بتثبت يشهد يهود ساتي سكاچي يشهد بان مسلمون تثبت بده غواثه تشمير مسلموني كما بده غواثه بان مسلمون تشمير كده موحدين يمين بشرك لكي ده بتوري تعجيز يا درهم موحدين بلكي ميلا موحديني كنا الدعوين اخو نبغنا وشتنا كذا قلنا خبر نماني كنا دا خبر انا تسم كبي بيا دا في مثال دا لك تشا سره مقابله دا سره شاخوي انا هو بي اغراب نسكير يك دا بده مري شو شو تيا تو سچت كنا تو سلاي زمين ساي كنا دا تويا داي كنا مغلوبه شو داي پسو تيا كنا سچت كنا اته چې سویه کنه هغه ته یې کنه داسې دوه کنه زه په غلطه یم نه خو یا دا تسلیم کې څه کچه ته موحدین څه کړم موحدین به نه یو ونه ځله لم مکرت يهود ابراهيم يهودي او نحن ولا دينه وکرت فرق ذلک دا آیات الحکا ده پره څه نزول ده مدینه منو شکل ذلک ده يهود نه سره نبی سم مشکل جګړه جوړه شله یهود وچ ابراہیم علیہ السلام پدین مند میری زک چا یہودی و نصرانی تو چنا میری بین پدین مند زک چا غ نصرانی و پر دیار ایک ادوار پکور بند رات کو کنا ہا پاسخت پھل بند رات کو کنا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من ولكن ما ان التوراة والإنجيل إلا من بعده نو ان التوراة والإنجيل مگر دنا دیر بعد بے زمن طویل دیر زمن بعد کنا التوراة والشودا ذکر فصلات دی موسی علیہ السلام و دی ابراہیم علیہ السلام بشا ذکر مخت الشودا ذکر بعد دی موسی پشا موسی پے الشودا بے التوراة والشودا کنا دو بعد ذکر بعد کنا بے عیسی سم سے واسطے الشودا وبعد الظلم احدثت اليهوديات والنصريات كتورات النظرية اليهودية تولي پويدوشو كنجيل النصريات تولي پويدوشو افلا تعقلون دا فى پا حقات شد خيرا دو پا دا تب تپر دو پا مقدر بنه اتقولون هادا فلا تعقلون تو دا خبر اکیسا و دا عقل چار نو خریصا كنجي دا سب یعنی کنا آد اکی مزمنه دا وزی اکی مزمنه کنا آقا دلیر پس گرامو کنا چارا کنا مش بدين مدوى مش بدين مدوى ها انتم هؤلاء حاجتم فيما لكم بعلم فلما تحاجون فيما ليس لكم بعلم والله يعلم انتم لا تعلمون ها انتم ده قلب تنبيه لك باسمات لكن هذا هذان اغدا كنا مخاطب بيدرو كده پورا ده هر ربه ولا كنا ده حروف تنبیہ لریکن آگا بیستے منوی چیزی چکر کساوی تکوی یا سوی تو اوشائی کا چیزی تاوی ساکھ ہوگی کنا چیزی تاوی کیا خبرہ کنا دخ پتیرہ شی ہا خبرہ ورویسا انتم ہا ججتم دا علامہ پا ترکیب بونے انتم مبتدا دا اور دا ہا ججتم فی ما لکم بی اکن دا خبر دا انتم ہا ججتم فی ما لکم بی علمن یا ہا اولائے دا ہا اولائے دا گا جملہ لدید و خرپ ندا خضب دا معترضاد دے معتدہ و دے خبر پا میول فے انتا مبتدہ سوا غطیر والخبر و حاج جتن دے خبر دا انتم حاجتم فی ما لکم بیلمن تو سے محاجات اکنو تو سے چیر چار اکنو ایک شیئر کہتے پاس تو سے پابند سنس علم ہو من امر موسیٰ و عیسیٰ چاہشان دی موسیٰ علیہ السلام دا و انسان عیسی علیہ السلام نے ایک بار شہوت سے کہا سب سے کہ کسان لوگ اگر کا میں غلط تو کہ ابراہیم علیہ السلام کا مثال سب دین مدو یا کر مثال سن داسا عیسی داسا و زام تو انک ملا دین ما تو کہ چمی دی مساوات عیسی پر دین بنی پاپ نے کہا رہے تھا پر رہے تھا کہ چوں کہ تو سے پیمرون تے سی دی تو سے کہ تی بلا دی فلما تحاجون فی ما ليس لكم بعلم تو اس کو لے کر رکھا خیر تھا پاسی تو سکنا ایس سکنا نسناو اس پاتو تو نشتا ابراہیم علیہ السلام کسا وہ تو سے وقت سکنا پاپا نے بلد رکھنشتا میں انسان بلچہ ابراہیم سم کسا دو کنا چاہا پا دے دی مجھے گا تو تا منیم سو دینہ تا منیم سو واللہ و یعلمو اللہ پک ایک شان تا بر خبار دا ایک وہ تا بر خبار دا چاہا کنا پکیم دین مجھے ہو سیو کنا ابراہیم وانتم لا تعلمون قالتا تبریت ابراہیم دا ہو کنا ادی تردید ہو وهذه تحميق وجدر بوقفوني سا دلالتك دي بني مثلا تبريا بني پايو آيات سي كنا يسد تسوية يكنا آغا بيوية يكنا إبراهيم اسم داستو إبراهيم اسم داستا ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية نو إبراهيم اسم نو يهودية ولا نصرانية ولكن كان حنيفة لكن آغا كان آغا موحد و ما ينو دا أديان باطلا تورينا دين كيين پترسي دين پترابوني مسلمة اگر کنا حنیف و مینو حقی پتر ابنے و مسلمان عام واحد و اینی پا دے گا یہودیت سے ہوتول کنا شرکتا دے بلن سرکتا سے کنا شرکتا و ما کال من سکین برے کنا بلن سا اخو دے توحید اللہ مردار و او دے مسکین نو کداوا کو کنا داوی کنا امت دواو کو کنا سچا گیا امیس کنا پا دین سرا موفرکتا یا امیر دین سرا موفرکتا کنا داو مت ولا ان اول الناس بی ابراہیم للذین تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا ان اول الناس اسم دليل سادو ولينا ولينا زكاتا ولسي ان اول الناس ابراهيم ادير ولد ابراهيم عليه السلام تمردمنا شريكنا حقدوري كنا بيتحاد سي ادين بيتحاد سي دخلدوري للذين تبعوا اقصدوا كي تبصروني بحفل وقت في زمانه وهذا النبي وداي فيه مباركنا داد حق دورا لكي داوا وكان تذيب في ملت إبراهيمي بنيون لموافقته له في أكثر شرعي ذكا چهكنا داو نبي دي إبراهيمي سلسة پر دير شكنا وصنع شكي كي پر دير شار سار سار مفقت پر فرعيات شه والذين آمنوا وآقا سنجي چاة إيمان رونا پر دير أمت شكنا من أمته هم الذين ينبع أن يكونوا نحن على دينه اذا كان الحق تاچوي چي مي بهم دين بودي لانتم تسنا والله ولي المؤمنين الا پک دوستا يالا پک مدگار دي ایماندار خلقه ناصر مخاطبم ونزل لما دال يهود معاذ وخذيفه وعمار لدينهم معاذ وخذيفه وعمار غريبون وي اذا يهود كنا صلى الله عليه وسلم او يهوديت پر طرح بونے کن تھا ہی میرے کو رسائی جمیز دین تر اوڑی سکنا صلى الله عليه وسلم چینہ آئے وقت پیش کرد آدتا تیور نوی کن ود توائفت من کتاب لب یدیل لنکم درہو مزریادہ دوست گاری اور دیر اکنا خواجہ در گنی ویاتو پاپا ہے کتاب شیر تو سے گمرائی لب یدیل لنکم لو مزریادہ تو سے گمرائی چیکن دیر اشا گنی وما يدلنا الا انفسهم هلاكه لكم رايك ما خفل زين غمران كاي زكاه دي بچا په دلال وختا شي بل ته غمروي ابه کا غمراشي او کا غمران شي کنه ايته دي ادلال و بر خطو پسار رول وکړ چې ویله بل صحیح خطو کوي کنه لان اسم ادلالهم عليهم علي دي ادلال او غنا پدې بنرور والمؤمنون لا يطيعونهم فيه ایماندار خلک دې کړه اطاعت نو کو پدې ادلال شي مسلمون میں نکے خطو مسلمون میں نظر ہوئے تو مطلب بھی پیدا کرنا خضور تے بے پیٹا ہو جوڑ کے کرنا کیا باش پردیاد پسنا کوئی کہا چھے ویلے کرنا خلق خطو کول ویلے پا دلائی جاوے کرنا خبر خمرہ ویلے خلق خمرہ کول وما یک شرون اور دیکھ دیکھ نقصان تے بالکل ورسا کرنی چیزا کرنا نتبر میں نقصان کر پا خلاب صابوں نے تبر ویلے کرنا نتبر ورسا کرنی دی یا الکتاب لما تکھنے بی آیات اللہ وانتم تشہدون وہ دے کتاب ولا خلقا لما تقول باللہ ورد آیات پکنا آیاتینا منکریشتا القرآن چو مستویل دے پناتے مخلص سمونے وانتم تشہدون حلاکتو سے قرار کے ساتھ دا غدا کنا تعلمون انو حقن نو تا مراد تشہدون نکر علم مراد دا ذکا چا شادت سر علم لازم دا شادت کن آگا واقعا اخبار تبیل شیقا چی پر وستر گا دیکھا واقعا دے پستر گلی دری بھی اور اخبار کے چپسر کے ویڈیو پر خوب حبار سے کنا نہ دیکھا دیکھا رام خاص علم دا مراد دینا کنا مطلق علم دا وانتم تشہدون تو اس دا کنا گواہی کی اس دا کنا تو دا پیوش کا چدا پا حقا دا پدا پیوش کا چدا پا حقا دا سو پیسی تو رو خصی دو کنا جہاں تو سکر انکار کی اس دا کنا اخبر یہودیت یا پس پابو نرنی اس دا وانا اخبر جہاں نلو سن سے اکشلا کنا چیار دا ملکیر ندرمی یا دا گدیر ندرمی کنا لما تبرير ندرمي يا الكتاب لما تلبس الحق بالباطل ده طول سوالاتي هذا يهودي نصورا بناكنا وليس على الجواب نفسه ديك او الكتاب لما تلبس الحق بالباطل تو سوالا تنقى دويسك نحق بباطل سرا بالتخريف والتزوير النبي صلى الله عليه وسلم نقطة نعوت ذكري بطورات شه پاہے تو اس تخریفینا کی اس حال کے طریقے نا پا تورا شو چھو شو شو دا دیا خیلی پر امال چکی میں ناکھ دی کنا اخو داستے کنا اخو داست رائے مشاہ کا چاہ بے کنا سر بے وشتوری وی ودا سشنے بے سرگی وی کنا او دانا من رانگ وی دانا من رانگ بیو کنا تیر رانگا و تیر غچانو اندی سرائی دا خون نا کنا شا دا میرے کچ دا حق باطل سر ویلی لڑی سا کنا پریز دا کنا حق پر جواز پریز دا کنا وتكتمون حتى وكنا وحق ولا بتويسه إن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون وتوزع بيسه كتير حق دي بل كذا في مرضى وداي كنا بيان ده كنا فدا بيسه وقالت واي ختم الكتاب آمنوا بالذي أنزل الذين آمنوا وجه النهار وكفر به آخره وكفر آخره لعلهم يرجعون داب يهودي وبلد ساكنا إيه إظهار كو خيبك دي إسلام دي رنگو كده پرا ودي سام فرقو كده پرا كنا دا تدبيرين آئي سمر كري دي كنا يهودي ديگه سرزشي دير كنا دير پر ودي دا سرزشي نا كنا دي تا دير سوير سي پس پر موني دا مسلمان حکومت تر شودا 12 صدی اجری بوندے پس پین بوندے کہ مسلمان حکومت وا سب اخبل اخوانداری مسلمان بخوان دی ادک یہود ویدر باسا کدے مسلمان دورا پس پین سے کنا ہم مسلمان کو مفادات دی کہ مسلمان اکثریت حکومت وا اے دے کنٹرول نہ وی اے دے صابیا نرخ زمین دی خو کنا فلا گزارا دے کلا اے دے کدے پورا کنا یہودیون بذر خپل مریون تا چې سمې خو پاکریت سی کنه او دا ظلمون دي مسلمان چې مې دې وته چې مې خو یهودی خو به تکسینه راو خلې جزیر راو خلې کنه بیا سره بدلې مې چې کاچا پیخ بیل راو را جزیر راو چې کول بدلې مې چې کنه بیل راو را کنه اته کده پر فتوا ورکړه چې ټول صحیح ته جماعت ته صحیح ته نه سکه نه مې څه کړو دا وی کنه ټول به جماعت ته مسلمان شول کنه او وی کافر جب اس وقت کم جماعت بیرو کے چسے اسلام میں مسلمان نے کہا اسلام میں رولو کنا وہ بھی یہودی دے دے پر چ جزینا خلص ہو اور مسلمان نے چکی پر غاش باخری پر حکم سے کہا باہر تے ملو سی نہیں کنا کرے اپ کو سلام مسلمان کنا داخل بے مکہ دے دے ستا بیل دی سچ تا کرے دی داخل با سے مرکلا دو لاکھ کا سنتے یرفل مدینہ منورہ سے پچاس لو کے چتو سے دے کنا لوڑ سی تا اسلام دے کریمہ دے تیرا کسے جماعت بیر گاش تا د خ پ مار ده او ډېر خ ده که نه می مسلمانې دي ور سا سر ولو شته مسلمان به شته که نه او د مسلمان که ګار شته د ته ور سر تر کې چې دا شي که نه د بیاې سرته کې چې یاره خو دا خو که نه هغه دی م شو هغه پمار شو دکه چې هغه میته سرونې ویل که نه دا خوا خل نه ده که نه سره په خطور شو لکه چې دا ته که نه دیرو پس کوې شته که نه دا منره مسمو ته به حق په دې کې چې دا کنه تاسو خبرندو غریبون لري غیر مسمول شي لیکن د زاب مسمول شو ورې سره تیر کړ کنه کچره کنه سو پر دې سره راځنه وای خو نه مسمول درا کنه دا چې بیا په 60 ډالر لکه چې کنه نن حق ته بس شاک مکو په شوی د مسمول په شوی لکه چې وړن جوړی په کنه دا خراب به سمونه ولا وقالت واسم الكتاب ولي وتسيب على كتاب شيء يهود بزلت ولا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا إيمان سكنا فيه كنا القرآن مودي شاب دام سمونا رجل سوا ده أي القرآن وجه النهار إبريز بوال صار شيء إيمان تروي صار كلمة ترى كيسة جكنا ما لنا مدى باسي كيسة هو وقت في الآخر هو جاب آخر سمدigar ترى نمركش ده أنا شيارة خد أخو میرا خو تورات ملا دا تورات خو د فای کو توب دا انا پاه چې کوم بیان دا کنه هم پتو سي نوري دلو حق سي لعلهم يرجعون کدا شي مسمونه کنه په دست سرموري هم ان دین هم از يكون لك چې مسمونه کچ مار جب ها اول یالو بعد د خولم پیه نه هو پاد دا کا سن د اسلام نه پاس د خول نه پسه وهم اول العلم حالک مليون عالمون دي کنه الا لعلمهم بطلانه مگر خدا خو دې کې دین و دې قران بوتلال و ته مریم شو کنه دا داخل بیا سم نبی وقالو ايضا او ول به دغه ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجكم عند ربكم ذلك هذا جلين تفسيرنا إلى واحد أولا خطر تفسيره ويستكنا ولا تؤمنوا ذواتا جمع خود بوس آيات سرى موافقة كنا

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちだあいうあたはどんなえらこてまりもすすな。だもすらちえんのレモンタベハカラプムカデムソバダ。あらまなまちえらときゅう。だいからまきさ。だあんあはどんゆあたざれか。ちぼつらいでぷいどけりゅうだなまかとべかれかおし。えらまんてべあディナコン。まがらがせてちとせかな。えディンタベアビ。だいわたんじまど。だまってで、はきかえすはる、まちたまき、はかえすはる。あかこだいかけ、ぶせきぷりゅけり、だめかとぶるけりかな。だまちたまきさ、まぐえげや、たきさ、きゃとせか、やうディビューぷりゅうてんのからかり。わなかれ、ぶはかだほべ、むさもけさ、きゃ、だとせるのに、まんのプロヴィサ。おゆ、だまたんじまちゃ、あらまうから。だはばらか、でちゃまもにさ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちパラリプリキューダーでとせ。マサモハウティレイカチャーサブレザーウェルド。デパウデカラエトスパトラギリキミスパハケイカトスパカナ。ダラハトスミプラリティダハバレッチ。ダハラバマリサ。ランナコマサホディナン、ザカチャトスエイディルウェイセカナ。ケトバトセミラウダ。オトセバライサ。アラマダデリマトリマウケカナ。ワフィキラテン。アン。アニュアタ、ダリカヨハムザリスパムカデラド、ベハメトビヘ、パムザリトビサラドカナ、アヤベタタベルカウルシー、ミシュウルカウルベタタカナカトバダハバラチャファママイサー、イタイハディンミスルウ、ウェカウルカナベチャタダナメカトバ、タキルネドウプレブトシカラキサ、カラタララパカトビ。ان الفضل بيد الله دا خبرت سي حسد دي ونكي سدان كار دا خبرت شاما مني سيكتي بچا دي بكاس كتوبي ركي لكي ميسي من الفولا يا بي دا خويسا نيا بز كنا كومي يا بي ميس پڑکو كنا فعلا پو كي ميرباني دا لا پلوش دو فضل پی ماري مورا دو كنا پی ماري دا دي مقام پلوش دي چاہتے مخواسي پی ماري ورکو كنا تو پنو مندر جو سيدنو كي تيه چو بچا دي ملا ويدي كنا يو اتي من يشاء لا پو چاہتا خواسي ورکو يه ومن اين لكم انه لا يؤتى احد من سماوتيتم دام صلاه الشيخ مروري لا لقبلت كيمان الكيكان شبكتا باغا شايكي توسمي لو بكتا باغا شيمي لو كذا في مريم كتبكتا نمي لو كذا دائما كيمانك والله هو عاشون على بكتا ديرولا مربني ولا ولا عليم ولا بكتا شحابا بمنو اشيكي اهلوي كنا فريكا شيمو كنا مربني شلوكوات نشاط يوكا في مري اهلوي عبد الكيمانكو يختص برحمتي من يشاء خسري بحبل الرحمت صلاة جاتا جفاشي فيهم باري جلكم والله ذو الفضل العظيم على بقد الفضل العظيم هوند ومن أهل الكتاب من انتمن بكنتار لا يؤدي هليك ومن من انتمن بدنار لا يؤدي هليك داك لديه لكنا أكن جسي وديكنا خيانات بأي نبي كذلك بأي كتاب سلاسة صلاة ان تأمن هو بكنتار ان كتا ادبار بوكي ذكر خزوني امنا يأمن امنا هو ادبار بوكرو ايبه مال كثير ادير من ادبار بوكي كنا وهو منات سنگ شده يأبا كرزه ورکي يو ادي هلئي كاتو تاوي بدير کو ايتو ادبار بخروب نوكو لأمانتي كبدلاء بن سلام او دعوه رجل الفاو مئتي اوكيات زابن فأداها لئيه アブドラブルスラムザーマバラクサイヤーデューファーラパクナサリムルミザイピドカラダドワドゥエラサオキヤチャレスアクセスでセルナカナアムラクサクセスでチュカラムトレバブルカベルクルカナアハセヤフルベルクルカナサキヤラティファシュウノクロファメンホンマンエンタムルビディナリンオアザナポディシュラセクンジュソナリケチワリペアネプリシェナモトホルディナーナロカダーマスロペセネスタセプモデルマカレヒアナティヘラテワジャラセカナハイルコンダエラマドムタアリヒカイママガベルドコーチェスカナアメファーデパサーブにビロールカチホレカレカチタンギケカナラトファリコアマタファラトアンカホルディダセカナベンカークベンディケビナカカベビナシャトエスタウドクルシュンディナーファジャハドウヨディナーブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブナブ